رزق العطاشة بشاشة من رضاب نيلي، أقدم عمري بوابة في عرض الريح، أداريكي وغنيلك وأبنيلك في قلبي بيت وشيلك. بكرة يبتدي النهاردة. كريمة مختار، عزة الجندي، مدحت زكي. ومالك زي ومالك خي يا مخضر كل الأزهار، يا محني زهر النوار، يا عاشق جي بتغني حلو الأشعار وتحكي للدنيا الأسرار وتجدد في ريش الأطيار وتخش الدار تملاها ضي، يا ربيع الدنيا مالك زي ومالك خي. الربيع عروس فصول السنة، أول ما يهل بيفرش الأرض بالبساط السندسي الأخضر، وتزهر الأشجار بعد طول شتاء خد منها كل ده، وكمان بتبتسم الزهور وتفتح الورود تزين البساتين، وتشوف الجمال في كل الجناين والطرق، حركة مستمرة في الطبيعة بشكل عام. وطبعا كلنا عارفين ان الطبيعة او حركة الطبيعة لها نظامها الحكيم الدائم، علشان كده عمر الطبيعة ما بتعرف الكسل. طيب ايه بقى الموضوع بالظبط؟ اما تروح اي مكتب وتلاقي مجاميع من العاملين في مكان واحد، يعني المكتب الواحد اللي خاص بموظف واحد تلاقي معاه 3 أو 4، ويمكن تلاقي 5 موظفين لشغلانة يقوم بيها فرد واحد. تبص تلاقيهم كلهم كسلانين، ده مستني ده، وده بيرمي الشغل على ده، وده عايز يمشي بعد ما جه مباشرة، ليه؟ هو كده وخلاص. يعني المسألة محتاجة إعادة نظر على عكس الطبيعة تماما. طيب وإيه بقى علاقة ده بتنظيم الأسرة؟ الكسل شيء معطل لحركة الحياة ومسؤولية كبيرة على الدولة. يعني الأسرة اللي بتتكون من 7-8 أولاد، الأولاد بيكبروا وبتكبر فيهم عادة الكسل، كل واحد فيهم عايز التاني يسقيه ويأكله، والتاني عايز التالت يجيب له هدومه عشان يلبس، والرابع عايز الخامس يشتري له معرفش ايه. يعني لخبطة تامة بتكبر مع الأولاد وبتنعكس فيما بعد على شغلهم وإنتاجهم. الدولة طبعا بتتحمل استهلاكهم وبيصبحوا عبء كبير عليها، يعني بيبقوا أعضاء غير منتجين وبياخدوا كمان إنتاج الغير. يعني والعياذ بالله زي الجسم اللي بياكل بعضه وبينتهي بسرعة. طيب إيه السبب؟ السبب طبعا كتر الخلفة في الأسرة. شوفوا بقى الأسرة اللي خلفت 2 أو 3، علمت كل واحد فيهم الاعتماد على نفسه، خرج للحياة بيشتغل وبينتج، إنسان صالح ما يعرفش الكسل، علشان كده تلاقيه فرد منتج صالح بيخدم أسرته وبيخدم بلده بكل أمانة النهاردة وبكرة. بكرة يبتدي النهاردة. مجدي سليمان، مدحت زكي.